في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء كذلك تريد

مَتَاعَ الْحَيَاةِ السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت شركاؤكم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قل الله يهدي للحق إِنَّ

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل ولا يحزن you فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فلما

What does it matter?